وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. السواك مستحب في كل وقت؟ قال فرانك: السواك مستحب في كل حال. نعم. إلا بعد الزوال للصائم. نعم، هذا أحد القولين، أنه يكره للصائم بعد الزوال. وقالوا واستدلوا بحديث: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وقالوا أيضا أن السواك يزيل الخلوف، خلوف المصابون الرائحة، وهي مستكرة في مشام الناس إلا أنا محمود عند الله، فلذلك يكره. وقول ثاني العلم أنه لا يكره، بل هو مستحب في أول الصيام وفي آخر. وأما الحديث هو ضعيف، وأما تغير الفم أنه يزيل الخلوف، فالصوم لا يزيل الخلوف، لأن الخلوف والرائحة المنبعثة، والرائحة المنبعثة أنها من خلول المعدة عن الطعام والشراب، ولا يزيلها السواك، فالصوم أنه مستحب في أول النهار وفي آخر. نعم، يعم الحديث. نعم، أحسن الله عليك. وهو في ثلاثة مواضع أشد استحبابا عند تغير الفم من أزم وغيره. من أزم من أزم عندك سكان طبطة عندك يعني طول السكوت. نعم، قال عفو الله عنك. ها السكوت. نعم، أحسن عليك. عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم. نعم. وعند القيام إلى الصلاة. نعم، يعني تأكد في هذه المواضع الثلاثة، عند طول السكوت، عند القيام للصلاة، وعند الانتباه من النوم. وإلا فهو مشروع في كل وقت، يستحب أيضا كذلك عند دخول البيت في كل وقت. والنبي استعمل السواك في آخر لحظة من حياته في مرض موته، لما دخل عبد الرحمن بن بكر ومعه سواك، أبده نظرة، أبده نظرة أن ينظر لي، فعرفت عائشة أنه يريده، فقال: أخذه لك. فقال: نعم. قد فأخذته وقضبته وطيبته ولينته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك. فقال: نعم. قد فأخذته وقضبته وطيبته ولينته، فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم ثم توفي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة، ومات بين سحري ولحري، كان مسلما ظهره مسلما رأسه إلى صدرها، رضي الله عنه. فالسواك مستحب في كل وقت، ولكنه في هذه الأحوال الثلاثة أشد استحبابا. وفي هذه السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وذكر بعض العلماء خصال كثيرة أو فوائد كثيرة، منها أنه يذكر الشهادة عند الموت. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسلوك عند كل صلاة. لأن لا أمرتهم أمر إيجاب، ولكن أمرهم أمر استحباب. نعم. نعم، جاء في الوضوء عند كل وضوء. عند الوضوء عند ولا بعد؟ يعني عند الوضوء. في خلاف. الأقرب أنه في اليد اليسرى لأنه إزالة أذى. نعم. وذكر الفقهاء قالوا الأصبع الخشنة، قالوا يتسوق بالأصبع الخشنة تقول إذا لم يجد، لكن فيه نظر. نعم. ما أدري والله، ما أعرف الصحة. نعم. نعم. أحسن الله عليك. فصل فصل في فرائض الوضوء. بركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. عفى الله عنك. قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فصل. وفرائض الوضوء ست خصال: النية عند غسل الوجه. فرائض فرائض الوضوء ستة أشياء وست خصال: النية عند غسل الوجه، يعني ينوي الوضوء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية فإنما لكل ما يرى. فلو غسل وجهه، غسل يديه، مسح رأسه، غسل رجليه مرتبا ولم ينوي الوضوء، نوى التبرد، ما صح الوضوء.

فكذلك إذا قضى مرتين مرتين سنة، الواجب مرة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحوال في الوضوء، أولا أن توضأ ثلاثا ثلاثا، يعني يغسل وجهه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا ويغسل يديه ثلاثا، هذا هو الأفضل والأكثر. الحالة الثانية أن يغسل أعضاءه مرتين مرتين، وجهه مرتين ويديه مرتين وهكذا. الحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه مرة، يعمه بلا مرة واحدة. الحالة الرابعة أن يتوضأ مخالفا، فيغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، يغسل وجهه مرة ويديه مرتين ويغسل يديه ثلاث، هذا لا بأس، جائز. الواجب مرة. نعم نعم. اللحية الخفيفة التي لا تس بصر يجب غسلها، يجب غسلها التي لا تستر البشر. نعم نعم يستحب هكذا تقديم اليمين على الشمال، لكن يعني ينبغي الانسان يبدا باليمين، يبدا بما يدعو الله به، فلو قيل بالوجوب لا يسب بعيد. تكلم على الشارع على التقديم عن تقديم اليمنى على اليسرى. قال عفى الله عنك، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. رواه أبو داود وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن. ماذا ترقل آخر؟ تقليل اليمين على الشمال. ما ذكر ها؟ ما ذكر كل آخر تقديم من الشمال. ما ذكر شيء. ما ذكر شيء. نعم. أحسن. والطهارة ثلاثا ثلاثا والموالاة. الموالاة لأن الأخر أصعد حتى يشفى الذي قبله. لابد يكون متوالي، يغسل وجهه ثم اليدين، يغسل وجهه ثم يروح يكلم في الهاتف ثم يأتي يغسل يديه، ولا يغسل وجهه ثم يذهب يشرب الشاي بعد ما ينتهي يغسل يديه ويمسح رأسه. لابد تكون متوالي، موالي يوالي بين أعضاء الوضوء. نعم. معد في السنن عفوا الله. ها؟ معد في السنن موالاة. إيه الصواب أنها نفر، عد الحنابلة فر من الفرائض. فرض ست: غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس ومنه الأذنان، تابع المسح ليس من السنن. وندخل أصابع في السمخ الأذنين بسببته ويمسح ظاهرهما بإبهامه. والترتيب والموالاة والنية شرط، شرط صحة الوضوء جعلها، لأن خارج النية شيء خارج. نعم هين. أيها ذكر أنها فرض. في القديم إيش يقول؟ في القديم واجب. فكار. واجبة في القول القديم. والموالاة فرض. لأنها عبادة يبطلها الحدث ويبطلها التفريق. نعم. قال الجديد إنها عبادة جاز التفريق والتيسير أو هذا اليسير. يعني في قول في الجديد هو الأخير الشافعي رحمه الله قولان: قول قديم في العراق وقول جديد في مصر لما انتقل إلى مصر. ومعتمد القول الجديد، قول جديد أنها سنة، صواب القول الأول. ولا ذكر في التقديم، ذكر قول آخر. والدليل ليس هو القياس مثل ما ذكر الدليل حديث صاحب النمعة دليل على الموالاة القياس قياس على ايش القديم قياسا على الصلاة ها القديم الوجوب قياسا على الصلاة والجديد قياسا على الزكاة لا الصلاة حديث النمعة نص مثلا رأى رجلا في قدمه ثمعة قدر الدرهم أن يصبها الماء أمره أن يعيد الوضوء دل على وجوب الملاة ولم لو كان الموالاة غير واجبة قال ارسل اللمعة ارسل معه وتركها ارسل اللمعة يكفيك صب ماء على اللمعة يكفي لكن أمره أن يعيد الوضوء لأن فاتت الموالاة لأن الموالاة قد فاتت نعم أحسن الله إليك ها وأحمد إيش منها مسح الرقبة الصبر ليس مسح الرقبة ليس مشروع مسح الرقبة مو مشروع نعم ذكر أن استعانة يعني يستعين بغيره يوضعه لا كذلك قصر أنه مباح يستعين الاستعانة أنواع يستعين بغيره يأتي له بالوضوء ويضعه عنده بالإناء هذا لا بأس به والنوع الثاني الاستعانة يصب عليه يصب عليه ويتوضع كذلك لا بأس بها هذا مباح ليس مسنون كونه مسنون هذا ليس مسنون لكن الأمر مباح الإنسان يصب عليك تتوضع والنوع الثالث الاستعانة يعني يوضعه يعني يغسل يديه وهو ينوي هذا إذا كان مريض ولا بأس كان مريض ما يستطيع يجي إنسان هو ينوي وهو يغسل وجهه ويغسل يديه فالاستعانة ثلاثة أنواع النوع الأول أن يأتي بالإناء وضعه عنده كما فعل ابن عباس أتى بالإداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قال ابن عباس فدعا فقال اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل والحالة الثانية أن يصب عليك من إبريق مثلا هذا يحصل في الأسفار في الحج وبعض الناس أوضيك يعني يصب عليك لا بأس هذا والأولى الإنسان يتولى بنفسه لكن مباح ما يقال أنه من السنة مباح والحالة الثالثة أن يغسل أعضاءه وهو ينوي إذا كان مريضا تعده من السنن هذا ليس عليه دليل نعم ها ذكر انها ان من السنة عن الشافعي هنا علق عليها قال انه غير مشروع مكروه يعني يغسل اعضاءه الا اذا كان مريض كان مضطر نعم وان كان ايش في هذا النوع الاول احضار الماء هذا ما فيه فلا بأس والاول مكروه حتى كل يصب عليه الماء لا مباح يعني قد يقال انه مكروه يحتاج الى الغير ما اذا كان لا يحتاج اليه فالاولى ان يتولى بنفسه لا يحتاج يصب عليه واذا لا تحتاج فلا باس يعني يكون مثلا الماء قليل او يكون محتاج الى السرعه او يتخلف عن رفقته فلا باس نعم تنشيف الاعضاء العلماء الحنابلة يقول تباح معونته وتنشف أعضائه يعني كونه يعينه يصب عليه مباح تنشف الأعضاء كذلك لأنه مسكوت عنه أما الغسل فترك تنشيف أولى لأن في حديث ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت أتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه أما الوضوء مسكوت عنه نعم لا هذا في الغسل قال لا تكلم ايش مكروه ايش لا يتكلم لا يتكلم في اثناء الوضوء لا يلطم وجهه ايه وان يقول بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله لا مستحب والله اشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله جاء في الحديث في حديث عمر رحمك الله من قال هذا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه أشهد أن الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله زاد الترمذي بسند جيد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين جاء في حديث يرفع البصر رأسه إلى السماء لكن ضعيف وجاء في حديث آخر يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مثل كفارة المجلس أيضا فيه ضعف ها الإشارة ما أعرف لها الدليل أتى ذكر عندك الإشارة بالأصبع أن لا إيه؟ ينفض هاي ديك ضعيفة صحيح أما أظن الحديث أظن فيه ضعف ما تكلم عليه ما خرجه بس ذكر تخريجه وابن حبان في المجروحين وابن عدي في الكامل من طريق البختري عن أبيه عن أبي هريرة وقال ابن أبي حاتم سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر والبختري ضعيف جدا وأبوه مجهول ما صح هذا ما صح إنه مراوح الشيطان لا تقول أن مراوح الشيطان لا صح لا ينفض الماء بيد ها إيش وين نعم انتهى عندك باقي مستحبات انتهى عفوا عنك اخرها ايش موالاه عفوا عنك سبق الموالاه فرض صوبنا فرض كما ان النيه اللي ذكرها الاولى شرط من الشروط شرط لصحه الوضوء وليس الفرض ما يكون داخل في الوضوء اللي يتعلق بالوضوء مضمض غسل الوجه مسح الراس غسل اليدين مسح الراس غسل اليدين ترتيب الموالات هذه كلها تتعلق بالوضوء اما النيه شرط خارج الوضوء شرط صحه الوضوء كما انه اشترط الوضوء ايضا شروط اخرى اشترط الاسلام والعقل والتمييز والنيه كل هذه شروط وانقطاع الموجب يعني موجب الوضوء والاستنجاء والاستجمام قبله هذه كلها من الشروط شروط تتوفر قبل الوضوء نعم شفاعله قال عفى الله عنك فصل والاستنجاء واجب من البول والغائط بارك سم. نعم هذا ذكر بعضهم يقول إذا نظر إلى وجهه في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي ما وما ذكر صحة يحتاج إلى صح ما ذكر حال الحديث نعم ضعيف ضعيف هذا جاء فيه هذا ضعيف نعم نعم هذا وهو قول أيضا في مذهب الحنابلة والصحيح عدم أخذ ماء جديد وأنه يكتفي لأن يكتفي بماء بالماء الذي أخذه لرأسه لأن له واحد عضو واحد الرأس والأذنان واحد الصواب انه لا ياخذ ماء جديد للاذنين فليغسل يمسح يديه اذنيه بما بقي في يديه من الماء الذي اخذه لراسه نعم ها النية شرط صحة الصلاة وشرط بلى هو لا يتوضا لانه يريد ان يخرج للسوق اذا كان توضا للصلاه او توضا لقراءه القران مس المصحف خلاص يكفي هذا النيه ينوي رفع الحدث يعني ينوي رفع الحدث يخرج ما اذا نوى التبرد وغسل الاعضاء مرتبه ونوى التبرد ما يرفع الحدث يعني النيه هو استحبار